السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما زلنا معكم مع تفسير قصار سور المفصل. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت هو استفهام، والمراد به التقرير، لأن ما بعده حق، أي قد رأيت يا محمد الذي يكذب بالدين. والدين هنا معناه الحساب والجزاء. فالدين قد يطلق على الأحكام الشرعية، وقد يطلق على الحساب والجزاء، لكن السورة مكية، وكثير من الأحكام الشرعية لم تبين في هذه السورة. فالأقرب أن المراد بالدين هنا كما قال المفسرون الحساب والجزاء. أرأيت يا محمد لإنسان يكذب بالدين، ما هي علامة ضعف الإيمان بالآخرة؟ سبقا تكلمنا في دروس ماضية أن من أهم الأعمال التي تؤمر بها والنصائح التي توجه إليها أن تعظم لقاء الله والدار الآخرة. فما هي علامات الذي يضعف عنده الإيمان بالجزاء والحساب؟ ذكر الله سبحانه وتعالى علامات تدور على أمرين. ما هما؟ الأمر الأول قلة فعله للخير، هذا مؤشر يكشف لك مستوى الإيمان. الذي يعظم عنده أن هناك جزاء يبادر للخير وللصدقات. لماذا؟ لأنه يدخرها في رصيد الآخرة. كتب أحدهم عبارة جميلة على صندوق للصدقة: أودع الآن واستلم حسابك في الآخرة. فهذه حسابات تؤخذ يوم الدين في بنوك الجزاء. الذي يجعل الإنسان يتصدق قوة إيمانه بأنه سيجازى في الآخرة أضعاف هذا الذي دفعه. ماذا بقي؟ قالوا: ما بقي إلا كتفها. قال: بل بقيت كلها إلا كتفها. لأن الذي تأكله هذا الذي فني، أما الذي تتصدق به هذا الذي بقي. يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. فالذي يبقى لك من مالك هو ما تتصدق به. ما الذي يجعل الإنسان يتصدق؟ حسن ظنه بأنه سيلقى الجزاء عند الله. في المقابل، ما هو مؤشر أن الإنسان يضعف إيمانه بيوم القيامة ويوم الجزاء؟ ضعف وقلة صدقاته. ولذلك جاء في الحديث: الصدقة برهان. برهان على ماذا؟ برهان على قوة إيمانك باليوم الآخر. فعلى كثرة ما معك من صدقات، على كثرة ما تقدم من قرابين لمحبة الله، ومن براهين على هذه المحبة. فليتأمل كل واحد منا نفسه في مدى صدقاته. أما رسولنا صلى الله عليه وسلم فضرب المثل الأعلى، يعني الصدقة عند الرسول صلى الله عليه وسلم شيء جبل عليه. لو قيل لنبينا صلى الله عليه وسلم: اقبض أناملك، ما استطاع، تعود أن يتصدق. أهديت له بردة فأعجبته فلبسها فقال رجل أعطنيها فدخل فخلعها وأعطاه إياه. هكذا رسولنا صلى الله عليه وسلم ما يقول لا، يقول يسألونني وهو عقاب عليهم يوم القيامة نار، فقالوا لماذا تعطيهم؟ فقال يسألونني. ولا أريدهم أن يبخلوني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام ويأبى الله لي البخل في رواية. ما يقول لا صلى الله عليه وسلم. جاء رجل ونظر إلى شاه بين جبلين، تخيل شياه تملأ ما بين الجبلين، هذا جبل وهذا جبل، والذي سد ما بين الجبلين عدد كبير جدا جدا من الشياه، كم سيكون الرقم؟ فأخذ رجل ينظر فقال يعجبك؟ قلت نعم. قال خذه لك. إيش خذه لك؟ ليست شاة ولا شاتان، ما بين الجبلين. ماذا؟ قال خذه لك. قال والله ما طابت بهذا إلا نفس نبي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعني صدقات الرسول صلى الله عليه وسلم دليل على نبوته عليه الصلاة والسلام. فإلى أي درجة كان يتصدق؟ تخيل يعني هذا الموقف، لما يمر بجبل أحد فماذا يقول؟ يا أبا ذر يا أبا ذر. قال نعم يا رسول الله. قال لو كان عندي مثل جبل أحد ذهبا. شوف كذا يتخيل، لأن نفسه جبلت على الكرم صلى الله عليه وسلم، فتفكيره هذا، لو كان عندي مثل جبل أحد ذهبا لقلت به هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه، لم تبقى عندي ثلاث فأدخر منه شيء إلا شيء أرصده لدين، ولقلت به هكذا وهكذا وهكذا. يا أبا ذر إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من قال به هكذا وهكذا وهكذا. فمن قوة إيمان الرسول صلى الله عليه وسلم باليوم الآخر كان عليه الصلاة والسلام يتصدق بما معه. الصديق من قوة إيمانه الذي قال عنه الله سبحانه وتعالى وسوف يرضى صفر ثروته خمس مرات. تخيل خمس مرات يبدأ من الصفر، صدق بها كلها ويبدأ يكون نفسه من جديد. هذا إيش عنده من قوة إيمان؟ ولذلك لما جاء رجل يسأل في المسجد فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أعطوه، فجاء الجمعة الثانية رجل ثاني يسأل، فالرجل الذي سأل الجمعة الماضية الأولى تبرى بأحد ثوبيه للرجل الذي يسأل الجمعة الثانية. موقف جميل في ظنك جميل، لكن ما كان موقف الرسول صلى الله عليه وسلم. أخذ الثوب وألقاه على وجهه، قال يأتي أحدكم يسأل فإذا أعطي تصدق وبقي لا ثوب له، خذ ثوبك. لكن لما جاء أبو بكر يتصدق بكل ماله قبل منه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني قضية إيش؟ قوة إيمان وتصديق عند أبي بكر. فعلى قدر قوة إيمانك بما عند الله على قدر كثرة صدقاتك. في المقابل الذي يكذب بالدين، ما مؤشر هذا؟ يا أخوة لابد من مؤشرات الإيمان. نحن الآن نتمادح بالإيمان، فإذا اختبرنا على محكات الإيمان فشلنا. كيف حالك مع الصدق؟ من علامة هؤلاء أنهم يقبضون أيديهم عن الإنفاق. إلى أي درجة؟ ذكر الله ثلاث درجات وكل واحدة تدلك على لؤم وشح في نفوس هؤلاء. الأولى فذلك الذي يدعو اليتيم، يدعو أي يدفعه بعنف. شوف إلى أي درجة اليتيم. من اليتيم؟ اليتيم هو الذي فقد والده قبل بلوغه، فهو أشد حاجة من المسكين، لأن المسكين إن فقد ماله ما فقد كسبه، أما اليتيم فقد كاسبه، فإذا دفع عن ماله ماذا بقي له؟ هذا الرجل ماذا يفعل؟ لا أقول أنه ما يتصدق على اليتيم، بل يمنع اليتيم من حقه. شوف إلى أي درجة اللؤم. يعني نحن أمرنا أن نساعد الأيتام من أموالنا، هذا إذا جاء اليتيم يريد حقه ويدفعه دفعا عنيفا لهذه الدرجة يمنعه من ماله، بل ويؤذيه ويعاقبه بهذه الدفعة العنيفة. هذه علامة رجل ضعف الخوف من الله في قلبه، وإلا الله عز وجل يقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فالذي يخاف على ذريته لا يأكل مال اليتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. فهذه صورة من انحطاط الإيمان باليوم الآخر في نفوس هؤلاء، حتى رأينا هذه الصورة البشعة، يتيم أمرنا أن نمسح على رأسه، امسح على رأسه واطعمه من طعامك، فإذا به يدفع بعنف ويحرم من طعامه. الثانية قال ولا يحض، أي ولا يحث. والحظ فوق الحث يا إخوة، عندنا في اللغة شيء اسمه العرض وهو طلب برفق، وشيء اسمه تحضيض وهو طلب بإزعاج. شو يجي إنسان يزعجك في الطلب مرة بعد مرة بعد مرة. فالله قال ولا يحض، ما قال ولا يحث. وهذا دليل على أننا بحاجة لا يكفي فقط أن نحث، بل لابد أن نصل لحد أن نحض على طعام المسكين، فنطلب بإزعاج من يتصدق على المسكين ونلح في هذا الطلب. ما قال يتصدق، قال ولا يحض. إذا ليست القضية فقط أنك تصل لدرجة أنك تطعم مسكين، لا، لابد تطعم مسكين ولابد تحرص على الحظ على طعام المسكين. ومن هو المسكين؟ المسكين هو الذي أسكنته المسكنة والفقر، ما تسمع له صوت، ما تسمع له حركة، ما معه شيء. والإنسان إذا فقد المال ما استطاع أن يتحرك ولا يضرب في الأرض، بل حتى يمكن ما استطاع أن يخرج للناس، فسكن في مسكنه ولم يخرج للناس فهو مسكين، أسكنته المسكنة. لذلك عندنا مثل يقول الشيء يليك المعنى، يقصدون إذا عندك فلوس تستطيع أنك تفعل وتفعل وتفعل، أما إذا ما معك شيء تختبئ وتستتر في بيتك. فهذا الذي لا يحض عنا طعام المسكين من علامة ضعف إيمانه باليوم الآخر. يا إخوة السورة مكية، ولعله إلى الآن لم نؤمر بالصلاة المفروضة التي أمرنا بها في أواخر العهد المكي، ومع ذلك يأمر الله بطعام المسكين وبحق اليتيم، حتى تعلم أن العمل الخيري أصل ركين في الدين وأصل ركين في التربية. تربى المهاجرون على قلة ما معهم على هذا. الآن هذا يقال لي إنسان لا يجد مالا، فقراء المهاجرين الذين منعوا من حقوقهم في مكة يقال لهم تصدقوا؟ الجواب نعم، بل لو نظرتم يا إخوة إلى جزء عما وهو في جملته جزء مكي قيل إلا سورة النصر، لوجدت أن اليتيم ذكر في جزء عما في أربع سور. ما هي؟ الفجر، الضحى، البلد، والماعون. ذكر في أربع سور اليتيم، والعهد ما زال مكي، يعني إلى الآن ما صارت إنه بساتين وأخذوا أراضي خيبر وتقاسموا أموال البحرين، لأن هذا مؤشر مهم من مؤشرات التربية والنجاح. كيف أعرف ولائك للدين؟ إذا كنت ما تتبرع بشيء من مالك ولو على فقرك. اليوم تتعجب ممن لا يقوم بدين الله إلا إذا أخذ. من رباك على أن تمد يدك تأخذ؟ كم تعطوني حتى أقوم بالدعوة إلى الله؟ كم تعطوني؟ بل كم تعطي أنت لتقوم لتتشرف بأن تدعو إلى الله عز وجل؟ فالتربية هذه تربية مقيتة، تربية ساذجة حمقاء. يوم أن يتربى أبناء الدعوة على أن يدفعوا، على أن يأخذوا، بل يجب أن يتربوا ومن بداياتهم على أن يدفعوا ويبذلوا. يربون من حلقات القرآن على أن يبذلوا للدين ولو شيء يسير، لكن يتعلم أنه ينفق من ماله حتى يهون له بعد ذلك إنفاق الكثير. هذا أصل من الأصول ينبغي العناية به. وإذا ذكر في السورة المكية التي تذكر المحكمات، فهذه القضية محكمة في التربية. ويذم من لم يحض على طعام المسكين، فما بالك بالذي لا يعطي المسكين أصلا. فتربيتك على قضية العمل في الجهات التطوعية، في المؤسسات الخيرية التي تتحرك على اليتيم، تتحرك على الحظ على طعام المسكين، جزء من قيامك بهذا الحق. والذي يغفل هذا الجانب يغفل جانب مهم جدا من التربية الإسلامية. العلامة الثانية التي تعرف بها ضعف الإيمان، قال فويل للمصلين. قلنا ويل كلمة خسار وهلاك. لمن؟ للمصلين. لأي شيء، لأي شيء جاء الوعيد لمن يصلي؟ الجواب لأنه يصلي صلاة لا تدل على تعظيم الإيمان باليوم الآخر. يعني في شيء اسمه صلاة وفي شيء اسمه صلاة تدل على تعظيم اليوم الآخر. الصلاة التي ما تدل على أن في قلبه تعظيم اليوم الآخر هذه جزاؤها الويل، مع أنها صلاة. فالمؤشر الثاني لضبط إيمانك صلاتك. حدثني كيف أنت في صلاة العصر وحدثك كيف أنت في قوة الإيمان. صلاة مقياس، ترمومتر يقيس لك درجة الإيمان زاد اليوم ولا نقص، بل زاد في هذا الفرض أو نقص. لذلك تجد من خلط قبل الصلاة بأن نظر نظرة محرمة أو قال كلمة محرمة أو أكل لقمة محرمة، تتخلط عليه صلاته ولا شبت ولا بد، ومن صف صفي له. فكان السلف يقيسون أنفسهم بصلاته، فيبكي إذا صار شيء لأنه يعرف أنه ما أحسن القيام بين يدي الله، لأن الله ما رضي أن يحسن القيام بين يديه إذا قام، فما وفق. فصلاتك مؤشر إيمانك. لا تمدح نفسك ولا أمدح نفسي، ولا تجاملني ولا أجاملك، وأدرك نفسك قبل فوات الأوان، وإلا سيمضي العمر وما زارت الصلاة كالثوب الخلق تلقى في وجهك تقول ضيعك الله كما ضيعته، وأن تثني عليك نفسك بكثرة المتون وكثرة الفهوم وكثرة العلوم وكثرة الجهود الدعوية والتربوية والخيرية. لا لا، أول ما ستحاسب عليه صلاتك. إن صلحت صلح باقي العمل أبشر، وإن فسد خسر وهلك كما قال في صحيح مسلم. إذا المؤشر الثاني ضياع الصلاة، هذا دليل ضعف الإيمان باليوم الآخر الذي هو كما قلنا عروة النجاح. فكيف صلاتهم؟ قال رب الذين هم عن صلاتهم ساهون، يؤخر الصلاة عن وقتها. القول الثاني وقيل يخرجها عن وقتها، فيسهو عنها فيخرجها عن وقتها. وليس المراد هنا سهو النسيان، ولكن سهو التعمد. لذلك أئمتنا الشافعية قالوا سجود السهو يكون حتى للعمد. فربي قال هنا ساهون، ويريد لم يريد أنهم نسوها، لا، من نسي صلاة فليصليها إذا كره، لا إثم عليه، قال لا كفارة إلا هذا، لكن المراد أنه يسهى يتعمد فيصليها آخر الوقت كصلاة المنافق إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فنقر العصر أربعا، أو يصليها بعد خروج الوقت. والحمد لله أن الله قال عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم ساهون، وإلا من يسلم منه؟ فعلام الضعف الإيمان أنه يؤخر صلاته، أخر ليش؟ عندي عمل، عندي تجارة، عندي ضيوف، عندي دعوة، عندي طلب علم، عندي مراجعة، عندي بحث، عندي، ويؤخر صلاته عن وقتها، مما يدل على أن وزن الإيمان والخوف من الله ومحبة الله ضعيفة، حتى صارت الصلاة ليست في قائمة أول أولوياته. هناك أشياء كثيرة ممكن تتقدم على الصلاة لتعظيمها وأهميتها وحبها، وليست الصلاة كذلك، وهذا لضعف تعظيمه لربه عز وجل. على قدر حرصك على حسن قيامك في الدنيا يكون حسن قيامك بين يدي الله في الآخرة، كما قال ابن القيم رحمه الله. كيف أعرف كيف سأقوم بين يدي الله يوم القيامة؟ من يكشف هذا الغيب؟ الذي يكشف لك شيئا منه حسن قيامك بين يديه في الصلاة. فمن أحسن القيام بين يديه في صلاته سيحسن القيام بين يديه في جزائه. فاعتني بهذا وتأمل هذا في سورة الإنسان. أين الشاهد من سورة الإنسان؟ من يحفظ سورة الإنسان؟ أين الشاهد؟ لما ربط الله عز وجل بين الصلاة وبين اليوم الآخر، ها؟ كيف؟ إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما، إيش قبلها؟ ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. فالذي يحسن القيام في الصلاة في الدنيا يهون عليه اليوم الثقيل يوم القيامة. العلامة الثانية، قد تكون سلمت من الأولى، لكن العلامة الثانية الذين هم يراءون. إذا قام يصلي راء في صلاته، راء الناس. فبعض الناس يحسن صلاته ويصليها في وقتها ويحسن قيامها ويحسن خشوعها ويحسن البكاء فيها، لكنه لا يفعل هذا تعظيما لله واليوم الآخر، ولكن تعظيما للناس وتعظيما لحب ثنائهم وجمال حلاوة إطرائهم له في قلبه، فيبيع صلاته ليشتري جزاء مدحهم إذا قالوا فلان يحسن الصلاة وفلان خاشع في الصلاة وفلان في الصف الأول في الصلاة وفلان. يقول أحدهم: ما كنت أعلم أن هذا في نيتي حتى فاتني يوم أن أدرك الركعة، ودائما أنا ما تفوتني ركعة، ما أسهو عن صلاتي. قال: فلما قمت أقضيها وقع في نفسي أن الناس ينظرون إلي الآن ويقولون فلان تأخر عن الصلاة، ثم وقع في نفسي أن صلاتي فيما سبق كانت مدخولة. لماذا ما حدث نفسه يوم تأخر ماذا سيقول الله، وخاطر قلبه لما تأخر ماذا سيقول الناس؟ هل يعني هذا أنه كان يريد ثناءه؟ يا إخوان، خطرات القلب، حديثك مع نفسك يكشف لك رضا من تبحث، كما بينا هذا في قانون السلف وفي أقوالهم. حديثك مع نفسك يكشف لك أنت تعمل لمن. المظهر الثالث للجانب الأول وهو عدم التصدق، قلنا يدفع اليتيم عن حقه ولا يحث على طعام المسكين من ماله أو من مال غيره. الثالثة تدلك على قوة الشح عند هؤلاء، قال: ويمنعون الماعون، ما معنى الماعون؟ قال علي رضي الله تعالى عنه الزكاة. وقال ابن مسعود عارية المتاع كالقدر والدلو والفأس. قال ابن عيينة وليس بينهما خلاف. فالماعون كل ما ينتفع به، وأعلاه الزكاة ومنه العارية. إذن الخلاف خلاف تنوع. الماعون هو الشيء الذي ينتفع به الناس، قيده بعض العلماء بقولهم ولا يضرك انتفاعهم به. يعني لو أخذت منك قدر ما تريدها أنت الآن، سأخذها قدر وأردها قدر، ما نقص منك شيء وما ضررتك في شيء. لا ما أريد. لماذا سأخذها قدر وأردها قدر وأنت الآن لا تنتفع بها؟ لا. ليش كذا؟ هذه كذا اسمها الشح المحرم على الصعيد من أقوال أهل العلم. الإسلام ما ينزل بدرجة الشح إلى هذا المستوى. حقي على كيف، لا ما هو على كيف. لماذا تمنع الناس ما ينفعهم ولا يضرك؟ قال اجعله يحفر النهر في أرضك تنتفع به وينتفع هو. قال لا. قال ليش؟ قال أرضي. قال لا أجرينه على بطنك. شو اللي أرضي؟ حقي ولو حقك. من أمرك تتعسف في استعمال الحق لدرجة أنك تمنع شيء ما يضرك؟ بعض الناس يمنع مصلحة عامة. ليش؟ يقول كذا. طب تنتفع أنت بشيء؟ لا. يضرك شيء؟ لا. طب ليش ما تريد الناس ينتفعون؟ كذا. ما في شيء اسمه كذا. الشريعة ما تنزل إلى درجة الشح إلى هذه المستوى. هذا محرم. ذلك جاء في الحديث الناس شركاء في ذلك. جاك إنسان قال لو سمحت نارك أريد أضيء عودي. قال لا. ليش؟ ما ستنقص نارك، يعني سأضيء عودي ونارك ستبقى نارك يعني. لا كذا بس. لا ما في كذا. الناس شركاء في ثلاث. ما الذي يضرك يا أخي؟ والماء أخذت حاجتك من البئر؟ نعم. طيب دع الناس يأخذون. لا ما أبغى. ليش؟ أنا اللي حضرته. وإذا حضرته الماء ما أكل ماء الله. يعني لما نأخذ الماء سينبع ماء، لما نأخذ الماء سينبع ماء، ستبقى على نفس مستوى الماء يعني ما سيصير. أصلاً هو الماء يسحب من الجوف، فكل ما سحبنا انسحب إلى الجوف وارتفع منسوب الماء. إيش اللي يضرك؟ لن ينقص منسوب البئر. أنت أصلاً ما تتصدق بشيء يضرك. لا هذا ممنوع. نهى عن بيع فضل الماء كما جاء في الحديث، وقال من منع فضله منعه الله فضله يوم القيامة. فهذا المستوى من الشح ما تنزل له الشريعة. أن يصل الإنسان يمنع الماعون. إذا علمت ما في الآيات من العلم فماذا فيها من الإيمان؟ فيها أن نعلم كيف نقيس إيمان الناس. أخبرنا الله عز وجل عن الذين ضعف عندهم الإيمان باليوم الآخر، وحدد لنا علاماتهم. علاماتهم في النفقة ثلاث: يدفع اليتيم عن حقه، ولا يحض على طعام المسكين من ماله أو من مال غيره، ويمنع ما لا يضره وينتفع به الناس. وعلامتهم في الصلاة علامتان: يؤخرونها عن وقتها، وإذا بادروا لأوقاتها فإنما يفعلونها رياء. هذا خبر من الله لرسوله عن علامة الذي يكذب بالدين. فلنقص أنفسنا ولنقص غيرنا على هذا، مدى حبهم للصدقة ومدى حبهم وتعظيمهم للصلاة. إذا كان غرس قيمة تعظيم الصلاة وغرس قيمة حب التطوع من الأشياء التي يجب أن تتكرر في تربيتنا لغيرنا وحثنا لغيرنا لأجل تظهر مظاهر الولاء للدين. وناس يحبون كرة ينفقون عليها من أموالهم على فقرهم، تعجب. وناس يحبون كرة يقفون قيام على أرجلهم الساعات الطوال، تتعجب. ومن أحب الله لماذا ما ينفق من ماله، ولماذا لا يقوم بين يديه الساعات الطوال؟ إلا لضعف المحبة، وإلا والذين آمنوا أشد حبا لله. إذا عرفت ذلك وما فيها من الإيمان، فما فيها السورة من العمل؟ الجواب علينا أن نعظم الإيمان باليوم الآخر. مرة أخرى، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. عظموا في أنفسكم تذكر الآخرة، ستسهل عليكم إنفاق الأموال في طاعة الله، وسيعظم عندكم الوقوف بين يديه في الصلاة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ثم قال الله عز وجل في أقصر سورة في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذه السورة أقصر سورة من جهة عدد الآيات، والصحيح أنها ثلاثة. وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم في مسلم: أنزل علي الليل آنفا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، فبسم الله الرحمن الرحيم تنزل الفصل بين السور، فهي ليست من آيات الكوثر على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال ربي مخاطبا لرسولنا صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر. تأمل لما يكون المعطي الله، ولما يكون العطاء من الله، كم سيكون كثيرا. لو قال لك إنسان كريم سأعطيك، تظن أنه سيعطيك هدية على قدر كرمه؟ فإذا أكرم الله رسولنا بكرامة فكم ستكون؟ والله أكرم كريم. قال الكوثر. ما معنى الكوثر؟ القول الأول، قال سعيد بن جبير: الكوثر الشيء الكثير، لأن كلمة الكوثر مأخوذة من الكوثرة، يعني الشيء المتكاثر. ففسر بالتفسير اللغوي. القول الثاني قول ابن عمر، قال الكوثر نهر في الجنة اسمه الكوثر. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: ما الكوثر؟ فقال: نهر أعطانيه الله في الجنة. ففسر بالتفسير النبوي. أي أقوى، التفسير اللغوي أو التفسير النبوي؟ التفسير النبوي. إذن أي أرجح، قول أول أو الثاني؟ القول الثاني. أخطأت. القول لا نحتاج نرجح، قد أكدنا أكثر من مرة أن الترجيح لا يكون إلا في خلاف التضاد. قيل لسعيد بن جبير: إنهم يقولون الكوثر نهر في الجنة. قال: النهر من الخير الكثير الذي يعطيه. إذا رسولنا عليه الصلاة والسلام كعادة السلف يفسر بالمثال، فأعطي خيرا كثيرا ومنه الكوثر. وأي كوثر؟ إذا جئت الجنة سأدلك على نهر الكوثر بما دلنا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف أعرف نهر الكوثر من بين أنهار الجنة؟ هناك نهر من لبن، ونهر من عسل، ونهر من خمر، ونهر من ماء. كيف أعرف نهر الكوثر؟ كل أنهار الجنة تجري بغير أخدود وماء مسكوب، لا تحفر حفرة، والماء سبحان الله من اليمين واليسار لا ينساب، إلا نهر الكوثر إذا رأيته من بعيد عرفته. يحفر حفرة؟ لا، ما يحفر حفرة، لكن حافتا قباب اللؤلؤ المجوف الدر. فتجد أن عن يمين الماء، عن يمين النهر وعن يساره قباب من اللؤلؤ المجوف، والماء ينسكب من عليها أو ينساب من بينها. هذا نهر الكوثر، وجدته، تريد تتأكد، المسه بيدك، ستجد أنه أبرد من الثلج. تريد تتأكد أن هذا نهر الكوثر أكثر، انظر إلى ماءه بعينك، ستتفاجأ أنه ماء ليس كالماء الطبيعي، ماء أبيض، في ماء أبيض، إيه نهر الكوثر ماء أبيض، أبيض من اللبن. تريد تتأكد أكثر، ارفعه فإذا بك تشم رائحة أطيب من المسك. أما إذا ذقته فإذا به أحلى من العسل. لا إله إلا الله، ما أحلى من العسل يا أخوة، الله يرزقنا وياكم شربة الكوثر. أما إذا بلعت الشربة وشربتها لم تضمع بعدها قط، ما يمنعك من المضى من الضمع. هذا نهر الكوثر، نهر الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا النهر الكريم الشريف العظيم أعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال ربي لرسولي فصل لربك وانحر. الصلاة وعرفناها، فما معنى وانحر؟ أحسنت، القول الأول انحر الأنعام تقربا إلى الله، خصوصا الإبل، لأن الغنم تذبح والذي ينحر الإبل، اختلفوا في البقر. فانحر الإبل وهي أعز أموال العرب تقربا لله، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. طيب ما هو القول الثاني؟ ها، فصلي ربك وانحر. شو القول الثاني؟ وانحر يعني ايه؟ ها ايه، ما شاء الله عليك، جيد. ايش معنى وانحر؟ ها جيد، وانحر القول الثاني ضع يديك في الصلاة على النحر، وذلك بعضهم تراه يرفع إلى تحت رقبته. ليش؟ يستدل بهذا التفسير، فصلي لربك وانحر، يعني ضع مكان النحر على المنحر ضع يديك. ما الذي جعل هؤلاء يقولون بهذا القول؟ ها؟ إيش؟ الصلاة. إيش علاقة ذبح الأنعام في الصلاة؟ فصلي لربك، وإذا صليت إيش تروح تذبح؟ لا، إذا صليت تضع يديك على المنحر، فصلي لربك وانحر. وهذا حقيقة بعيد، من جهة أنه إذا عبر عن الشيء بجزئه فإنه يدل على أنه ركن فيه. ووضع اليد على الصدر أو على النحر لم يقول أحد أبدا أنه ركن من أركان الصلاة، يعني ترك السجود والركوع وذكرت هذه القضية. الأمر الثاني أن العطف فيه مغايرة، فالصلاة شيء والنحر شيء آخر. الأمر الثالث أن الله عز وجل كثيرا ما يقرن بين الصلاة والذبائح، إن صلاتي ونسكي. إذن فصلي لربك وانحر، إن شانئك، شانئك معناها مبغضك، فالذي يشينك ويعيبك ويعاديك هو شانئك. يشينك ويعاديك، أين في القرآن أن هذه الكلمة بمعنى العداوة والبغض؟ شانئك، ها؟ ولا يجيمنكم شنآن قوم، يعني عداوة قوم وبغض قوم. لا يمنعك هذا أن تعدل ولو كنت تبغضه، فإن شانئك يعني إن مبغضك هو الأبتر. ما معنى الأبتر؟ أي مقطوع الأثر، منقطع الأثر مقطوع الخير. الأبتر منقطع الأثر مقطوع الخير. قيل نزلت في العاص بن وائل، وقيل نزلت في عقبة بن أبي معيط، وعلى كل العبرة بعموم اللفظ. فكل من يشين الرسول صلى الله عليه وسلم سيقطع الله ذكره ودابره. إذا تجد الذين يشوهون صورة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يرسمونه في رسوم ساخرة، أو يسبونه، هذا نوقن يقينا أن الله سيقطع دبره، يقين، فقط ننتظر ماذا سيحدث. أي إنسان يشين الرسول صلى الله عليه وسلم، خبر الله حق ولا بد أن يقع. أي إنسان يشين الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن يقطع دابره، فانتظر فيه عاقبة ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ما قال الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا خبر يجب علينا أن نوقن بأن الأخبار حق، والحق لا بد أن يتحقق. قال إن شانئك هو الأبتر. هذا ما في السورة من العلم، فماذا فيها من الإيمان؟ أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى بالمنزل العظيمة لرسولنا صلى الله عليه وسلم، حتى أعطاه الخير الكثير في الجنة وقطع خير من شانه، أبتر من قطع الخير. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعطى الخير الكثير الكوثر، والذي يشين الرسول صلى الله عليه وسلم أو يشين سنته يقطع عنه الخير الأبتر. فأيقن يقينا أن رسولنا عليه الصلاة والسلام جعلت له الدرجات العالية. يا إخوة، الله يحب رسولنا صلى الله عليه وسلم حبا عظيما حتى وصل إلى الخلة. ومن محبة الله لرسولنا أن الله يحب من يحب رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولو أنك فعلتها مرة وصليت على الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يحبه الله مرة، ليصلين الله بها عليك لأنك صليت على خليله 10 مرات. الله يحب الرسول صلى الله عليه وسلم حبا كثيرا، قرن اسمه باسمه في الأذان وفي الصلاة، يحبه حبا عظيما. يتأخر الأنبياء ويتقدم محمد عليه الصلاة والسلام، يحبه حبا عظيما. وكل من قرب من رسولنا صلى الله عليه وسلم محبة أحبه الله، وكل من قرب من رسولنا صلى الله عليه وسلم عداوة قطعه الله. وهذه السورة في رسولنا وفي محبيه، فمن أحب الرسول صلى الله عليه وسلم سيعطيه الله الخير الكثير، ومن عاد الرسول صلى الله عليه وسلم سيقطع الله عنه الخير. فترثنا محبة وإيمانا بخبر الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه سيعطى الخير الكثير، وأن شانئه سيعطى القطع عن الخير الكثير. فإذا كان هذا ما فيها من الإيمان من خبر الله، فما فيها من العمل بأوامر الله؟ أمرتنا هذه السورة بما أمرت به رسولنا صلى الله عليه وسلم بعملين، عمل بدني وعمل مالي. وأعظم الأعمال البدنية الصلاة، وأعظم الأعمال المالية نحر الضحايا. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله تقوى منكم. هذه الدماء التي تراق عند الله بمنزلة عظيمة جدا. ولما نحر الرسول صلى الله عليه وسلم في حجته نحر 100 بدنة صلى الله عليه وسلم. فاعتني خصوصا بهاتين النافلتين، نافلة الصلاة ونافلة الأضحية. وأي نافلة صلاة بالتحديد؟ الصلاة التي تكون بعدها النحر، ما هي؟ ها؟ صلاة عيد النحر، صلاة عيد الأضحى. قال فقهاؤنا الشافعية أفضل نافلة هي صلاة عيد الأضحى، أفضل من الوتر عندهم، مع أن الوتر مأمور بها مختلف في وجوبها، لكن لأنها جماعة وأمر بها في قوله فصلي وبعدها انحر، إذن هي صلاة يوم النحر، صلاة عيد النحر، بعدها تنحر الضحايا، ومن نحر قبل ذلك لم يقبل منه. فاعتنوا يا إخوة بهاتين القضيتين، صلاة النافلة خصوصا صلاة عيد الأضحى ونحر الأضاحي، خصوصا في هذه الأيام العظيمة، أفضل يوم من أيام الدنيا يوم النحر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكونوا ممن تحثون على هاتين القضيتين. تأمل الآن الربط بين سورة الماعون وسورة الكوثر. الذي يكذب بالدين ضيع الصلاة وضيع الصدقة، والذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم حرص على الصلاة حرص على الصدقة. أعيد وأقول، مؤشران عظيمان فقدهما يدل على التكذيب بالجزاء أو شيء منه، ووجودهما يدل على وجود الخير الكثير يوم الجزاء أو على شيء منه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يثبتنا وإياكم على هذا الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يرزقنا وإياكم حسن العمل بالتنزيل. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.